منظومة الزوجية وتحريم الزنا. طبعا تحريم الزنا وحتى منظومة الجواري قديما مصوغة صياغة أنه لا يقع على المرأة في طهر واحد رجلا. طيب، حتى يضمن طهر الأنساب، والرجل حين يربي ولدا يعرف نسبة هذا الولد منه فيكون حانيا عليه واثقا من ذلك. طيب، فأما إن كان فيه نوع تشكك من هذا فإن ذلك ما يدمر المجتمعات، لأنك لا تجد من نفسك ميلا لطفل وتضحي لأجله كما تضحي لأجل الذي من صلبك. وفي الأمر حكم أخرى، ولكن أصل منظومة الزوجية ما علاقتها بالغائية؟ الله عز وجل جعل من كل شيء زوجين لتأكيد التوحيد. أنت مفتقر لهذه الأنثى والأنثى مفتقرة لك، إذا لا أنت سبب وجودها ولا هي سبب وجودك، لا أنت من خلقها ولا هي من خلقتك، يعني السبب الرئيسي، وكلاكما مفتقر. إذا الله عز وجل أوجدكم، إذا هناك من أوجدكما لحكمة يكمل أحدكم الآخر. لهذا حتى في نظرية التطور والصدفة والكلام الفارغ هذا، موضوع الأعضاء التناسلية المتناسبة بين كلا الزوجين موضوع مشكل عندهم، يعني كيف هذا تم بالصدفة في نفس التوقيت وكما ينبغي وإلى آخره، موضوع مشكل. فالله تبارك وتعالى جعل الزوجين الذكر والأنثى لهذا السبب، تأكيدا للتوحيد، تأكيدا لافتقارنا نحن له سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ أيضا وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة. الله عز وجل من أسمائه الودود والرحيم، يعني تمارس آثار صفات الله عز وجل. فالله عز وجل تقوم به المودة والرحمة، ثم هو سبحانه وتعالى أيضا لها آثار في هذا العالم يخلقها، فأنت تمارس آثار أسماء الله وصفاته مع هذا الطرف الآخر. فالرجل والمرأة إذا رأت مودة ورحمة، وإذا رأى مودة ورحمة من هذا الطرف، يتذكر الودود الرحيم الذي هو الكمال المطلق. فإذا وجد سكنا وراحة مع شقه الآخر، هذا يجعله أخشع في صلاته إن استحضر مثل هذه الفكرة. اليوم من أهم المشاكل في العلاقات الزوجية، في العلاقة مع الجنس الآخر، واللي أوجدت لنا نسوية وبلاوة سودة، وأوجدت لنا شهوانية مفرطة فظيعة، أن العلاقة بين الجنسين بين الذكر والأنثى اختزلت في العلاقة الجسدية. والعلاقة الجسدية علاقة مهمة جدا، لا نتكلم بمثالية مفرطة، لا شك هي مهمة، ولكن كم تأخذ من اليوم؟ جزء يسير، بقية الحياة هذه التي يظهر فيها مظاهر المودة والرحمة بشكل أكبر، في التعامل، في الأخذ والعطاء، في السكن. لهذا مثلا من أسباب إدمان العادة السرية الكثير من الشباب أن نتشبع بفكرة اختزال العلاقة بهذا الأمر. بحثت مرة عن موضوع الرومانسية في مواقع التواصل، وإذا كلمة رومانسية صارت توازي الإباحية، ثم تجد ممارسات أعوذ بالله ما لها علاقة بالمودة والرحمة، ممارسات حيوانية، كل طرف جاي يتعامل مع الآخر أعوذ بالله، يعني شيء مقزز.